ملخص كتاب وقت العمل: الصراع والضبط والتغيير، من أخضر.com لمؤلفته سينثيا إل نيجري وترجمة ابتسام بن خضراء. يلقي الكتاب نظرة عامة وشاملة على وقت العمل في الماضي والحاضر وتطور وقت العمل حتى وصل إلى وضعه الحالي، كما يبين نضال العمال خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقليل أيام العمل وساعاته. فكثير من الناس كانوا وما زالوا يعانون ويشتكون من العمل لساعات طويلة تستغرق معظم يومهم مقابل أجر زهيد لا يكفي احتياجاتهم، كما أنه يتعارض مع مسؤولياتهم تجاه أسرهم. ويوضح الكتاب أيضاً أن هناك عديداً من الخيارات التي يتخذها العمال بإرادتهم أو رغماً عنهم تؤثر في العلاقة بين العمل والحياة، كالعمل بدوام جزئي أو العمل المؤقت، ويبين تأثير تلك الأعمال في الحياة الشخصية للعمال. أولاً، من الإنسان الصياد إلى الإنسان العامل في المصنع. أدى تطور المجتمعات البشرية خلال القرون الأخيرة إلى انتقال أماكن العمل من الحقول والمنازل إلى المتاجر والمصانع والشركات وغيرها، كما تغير الروتين اليومي للعمل، وحتى ساعة العمل تغيرت أيضاً. وشمل التغيير كذلك الأفكار والأعراف والتقاليد الخاصة بالعمل. ويعتقد كثير من الناس أن الإنسان الزراعي والإنسان الراعي والإنسان الصياد الذي كان يعمل في صيد الحيوانات لتوفير المأكل كانوا يعملون لأوقات طويلة بجهد أكبر قبل العصر الصناعي وشيوع التقنية. وهذا اعتقاد خاطئ، إذ لم توجد في العالم ما قبل الصناعي موارد رزق خارج الحاجات الضرورية من طعام وشراب، ومن ثم تمكنوا من تلبية حاجاتهم الضرورية بكل سهولة وبجهد أقل ودون العمل لأوقات طويلة. وبناء على ذلك، فإن الإنسان ما قبل الصناعي كان يعمل أقل مما نعمل اليوم، وكان لديه وقت كاف للنوم ووقت فراغ لفعل أشياء أخرى غير العمل. ففي إحدى الدراسات ثبت أن الإنسان ما قبل الصناعي كان يعمل ما بين 4 إلى 5 ساعات في اليوم، وكان يتوقف عن العمل عندما يتوفر لديه ما يكفيه، فأدى ذلك إلى وفرة في الوقت الذي كان يقضيه كيفما يشاء. لكن إذا نظرنا إلى الإنسان المعاصر ما بعد الصناعي، فإنه على الرغم من أن التقنيات الحديثة قد وفرت له الوقت ومكنته من زيادة الإنتاج بجهد أقل، فإننا في الواقع نجد حالة من عدم التوازن بين العمل ووقت الفراغ. والسبب في ذلك راجع إلى أن الإنسان المعاصر استخدم الوقت والجهد الذي وفرته التقنيات الحديثة في مزيد ومزيد من الإنتاج، فكانت النتيجة أن أوقات العمل أصبحت أطول، وأصبح الإنسان مطالباً كل يوم ببذل جهد أكبر والعمل لفترات أطول من ذي قبل، لأن خفض وقت العمل وقلة الإنتاج تعتبر لعنة بالنسبة إلى الرأسمالية المضطرة إلى النمو دائماً للحفاظ على وجودها. ثانياً، العمل والزمن وجهان لعملة واحدة. يعد العمل والزمن صنوان لا ينفصلان عن بعضهما، فهما مكونان أساسيان لا غنى عنهما في نجاح أداء المجتمعات وتطورها. قديماً كان كل من التجار والفلاحين يقعون تحت رحمة فصول السنة وتقلبات الطقس غير الاعتيادية على مدار العام، وكان العمل يرتبط دائماً بالظواهر الطبيعية كالعمل من بزوغ الفجر وحتى دخول الليل، وكان الناس يقيمون الصلاة والطقوس الدينية من أجل ضبط النظام الطبيعي والتحكم فيه، وكانت فكرة هدر الوقت خطيئة لا تغتفر، لأن الإيمان الديني كان يحث الناس على العمل والإنتاج. ومع انتشار الرحلات التجارية تحول الزمن إلى موضوع للقياس، وصارت هناك أجراس خاصة تدق لتعلن عن وقت العمل وانتهائه ووقت عقد الصفقات التجارية، وأصبح يؤخذ في الاعتبار طول مدة السفر ومدة العمل، فحل ذلك محل زمن البيئة الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها. وفي ذلك الوقت كانت وحدة قياس وقت العمل هي اليوم المتمثل في يوم العمل الزراعي، وكان وقت العمل غير دقيق وغير معني بالإنتاجية، وكان العمال لا يثقون في من يتحكمون في تلك الأجراس، إلا أن هذا التغيير في ساعات العمل من كونها معتمدة على الساعات الدينية التي تعلن عنها الكنيسة بأجراسها والظواهر الطبيعية وتحولها إلى ساعات خاصة بالعمل قد أدت إلى علمنة الزمن. ومع اختراع الساعات الميكانيكية المؤلفة من 60 دقيقة في القرن 14 وانتشارها، حلت الساعة محل اليوم وحدة لقياس وقت العمل، فاستبدل مفهوم ساعات العمل بمفهوم يوم العمل، وأصبح ما يعنيه الزمن بالنسبة إلى المتدينين هو نفسه ما تعنيه ساعة اليد بالنسبة إلى المنغمسين في الشؤون الدنيوية. وبحلول القرن 19 انتشر زمن الساعة في طول العالم وعرضه، وأصبح هو الزمن المعياري، وبناء على ذلك أصبحت الساعة الأساس الزمني لرأس مالية السوق، وأجبر الناس على التحول من العمل في الحقل والمنزل إلى العمل في المصنع والمعمل، فصار المصنع والمعمل كالسجن، وكانت الساعة هي القفل. ثالثاً، النضال من أجل ساعات وأيام عمل أقل. هناك سمة أساسية تميز أي مجتمع رأسمالي، وهي النزاع المستمر حول وقت العمل، فجل هم الرأسماليين هو رفع إنتاجية العمال إلى الحد الأقصى وزيادة الوقت الذي يقضيه العامل في العمل لقاء أجر يقدره صاحب العمل، بينما على الجانب الآخر كان العمال يسعون إلى تحقيق هدفين مهمين، هما رفع أجورهم إلى الحد الأقصى وخفض وقت العمل لتوفير وقت يقضونه كيفما شاءوا. وفي ظل هذا الصراع بين الرأسماليين والعمال تمكن العمال من تحسين أجورهم وخفض ساعات العمل بعد نضال دام لعقود. كانت ساعات العمل للعمال والحرفيين في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ من شروق الشمس حتى غروبها لمدة 6 أيام في الأسبوع، وكانت نسبة كبيرة من شكاوى العمال متعلقة بأنهم لا يجدون وقتاً للتعليم ووقتاً للفراغ. وبناءً على ذلك اجتاحت الولايات المتحدة عديداً من الحركات التي طالبت بتخفيض ساعات العمل، ومن أشهرها حركة 10 ساعات التي ظهرت في 1930s من القرن 19، إذ طالب العمال بحقهم في أن يمارسوا مواطنتهم بالمشاركة السياسية والتعليم، وحقهم في وقت الفراغ للاسترخاء وممارسة هواياتهم، كما طالبوا بوضع حد للتكلفة الباهظة من الناحيتين الجسدية والنفسية التي تسببها ساعات العمل الطويلة. وبحلول أواخر القرن 19 صار وقت العمل المكون من 10 ساعات هو القاعدة في عديد من المصانع. وفي وسط المطالبة ب10 ساعات عمل ظهرت حركة 8 ساعات، وكان شعارها 8 ساعات عمل و8 ساعات راحة و8 ساعات كما يحلو لنا. وبحلول عام 1920 أصبح وقت العمل المؤلف من 8 ساعات و6 أيام في الأسبوع هو القاعدة، خصوصاً في مجال التصنيع. وفي أواخر 20s من القرن 20 نادت النقابات العمالية بأسبوع عمل مؤلف من 5 أيام في الأسبوع، وبحلول عام 1928 كانت هناك 270 شركة تطبق أسبوع عمل مؤلف من 8 ساعات في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع، وهو المعيار المطبق في الغرب حتى يومنا هذا. رابعاً، العمل بين الأسرة والحياة. خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومع انتشار الحركات النقابية في الولايات المتحدة الأمريكية، كان كثير من الرجال قادرين على إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم بأجورهم التي يتقاضونها، وكانت الغالبية العظمى من النساء المتزوجات والأمهات متفرغات للمنزل ورعاية الأسرة، وكانت نسبة 84% من النساء يقدسن الحياة العائلية، وكان المعيل الذكر هو الأنموذج الشائع في ذلك الوقت. لكن بعد أن أتاحت الثورة الناعمة دخول النساء إلى سوق العمل، خصوصاً الأمهات منهن، وأفول عصر التصنيع والحركات النقابية بعد الحرب العالمية الثانية، وزيادة الوظائف والأعمال الخدمية التي لا تدر دخلاً كافياً لإعالة الأسرة، أصبح من الصعب أن يعول الرجل وحده الأسرة مادياً، فارتفعت نسبة عمالة النساء، ومن ثم خلال أواخر القرن العشرين صارت غالبية الأسر بسبب النزعة الاستهلاكية تفضل أن يكون للأسرة عائلان من رجل وامرأة، وأصبح كلا الزوجين منتجين للدخل. رافق دخول المرأة إلى سوق العمل ارتفاع معدلات الإجهاد والتضارب نتيجة صعوبة التوفيق بين العمل والأسرة بسبب قيام النساء بوظيفتين. الوظيفة الأولى هي الأعمال المنزلية ورعاية شؤون الأسرة، والوظيفة الثانية هي العمل بأجر خارج المنزل، ومن ثم زاد الاهتمام بمسألة العمل الأسرة من جانب الباحثين. وبعد أن صارت المرأة جزءاً من القوة العاملة، أصبح من الصعب عليها أن تترك العمل من أجل أن تحمل وتربي الأطفال وترعى شؤون الأسرة، كما أصبح من الصعب عليها التوفيق بين العمل والحياة. وتوضح الدراسات أن المرأة تقضي ساعات أكثر من الرجل في إنهاء الأعمال المنزلية، وذلك في أي حالة اجتماعية كانت عليها المرأة، سواء كانت عزباء وتعيش مع والديها، أم عزباء وتعيش بمفردها، أم متزوجة، أم مطلقة، أم أرملة. كما يعبر كثير من الآباء والأمهات أنهم يجدون صعوبة في التوفيق بين العمل والحياة الشخصية والأسرية، وتعبر النساء ممن لديهن أطفال لم يتجاوزوا سن 18 بأنهن غير قادرات على رعاية شؤون الأسرة بسبب العمل، وبأن العمل يستهلك طاقتهن ويشعرهن بالإجهاد. خامساً، الأعمال غير المعيارية. يوصف العمل المعياري بأنه العمل بدوام كامل في مؤسسة ما مع استمرارية العمل، إلى جانب تلقي العامل أجراً ثابتاً وحصوله على التدريبات اللازمة التي تتيح له فرصة الترقي في العمل والحصول على أجر أكبر. وحتى خمسينيات القرن العشرين كان العمل بدوام كامل هو القاعدة السائدة، لكن بعد ذلك الوقت ظهر نوع آخر من العمل، هو العمل غير المعياري، الذي يشكل تهديداً لاستقرار وضع العمال، لأنهم بموجبه يتقاضون أجوراً قليلة ولا يحصلون إلا على القليل من المزايا. تنقسم الأعمال غير المعيارية إلى 3 أنواع. النوع الأول هو العمل بدوام جزئي، وهو العمل لأقل من 35 ساعة في الأسبوع، وينقسم إلى نوعين. الأول العمل التوعي، عندما يختار العمال العمل بدوام جزئي برضاهم. الثاني العمل الإجباري، عندما يقرر صاحب العمل تقليص عدد ساعات العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو أن العمل بدوام جزئي هو فقط المتاح. والنوع الثاني هو العمالة المؤقتة، وهي واحدة من الاستراتيجيات التي ينتهجها أصحاب الأعمال لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتخفيضاً للتكاليف من أجور وتدريبات. والنوع الثالث هو التعاقد المستقل، وهو أكثر الأعمال غير المعيارية انتشاراً والأفضل بينها. وتشير الإحصاءات إلى أن الرجال أكثر من النساء في العمل بدوام كامل، بينما تشكل النساء النسبة الأكبر في العمل بدوام جزئي طوعي لرغبتهن في تخصيص وقت للأسرة، وأكثر من النصف في العمل بدوام جزئي إجباري. وبناء على ذلك تظهر التحليلات أن لصور العمل غير المعيارية آثاراً سلبية على الحياة الزوجية، إذ ثبت أن العمل في ورديات ليلية فقط أو نهارية فقط يرتبط بزواج متميز إذا كان عائل الأسرة فرداً واحداً وهو الزوج، بينما الأسر التي تضم زوجين معيلين أحدهما يعمل في وردية نهارية والآخر يعمل في وردية ليلية فإن الحياة الزوجية فيها تكون متدنية. كما تشير الإحصاءات إلى أن الأعمال غير المعيارية لم يكن لها تأثير سلبي في الحياة الزوجية في حال عدم وجود أطفال، أما في حال وجودهم فإن الحياة الزوجية تتعقد وتظهر المشكلات وتزداد معدلات الطلاق والانفصال. سادساً، العمل من المنزل. إن أفول عصر التصنيع ودخول التقنية إلى مجال العمل وتحول عدد كبير من الوظائف إلى وظائف خدمية شجع على تبني أنظمة وقت العمل المرنة التي لا تتقيد بوقت ولا مكان معينين، ومن ثم شكلت التقنية واحدة من مفارقات العمل، إذ أصبحت مصدراً لمرونة العمل وإفراط العمل في الوقت نفسه. وهذا راجع إلى أن جو العمل انتقل من المكتب وموقع العمل إلى المنزل والكافيه وإلى كل مكان. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 80% من الأمريكيين يقضون في المتوسط 7 ساعات في الأسبوع في العمل من منازلهم. وبناء على ذلك خلقت التقنية قوة عاملة مرنة غير مقيدة بمكان أو وقت محدد. وعلى الرغم من أنها جعلت القوة العاملة أكثر تحكماً في الوقت، فإن المرونة وحرية العمل داخل المنزل جعلت من الصعب على بعض الناس التكيف مع الحياة ووضع الحدود الفاصلة بين العمل والمنزل، وأصبح العاملون من المنازل يعملون لساعات أكثر، فثلثهم تقريباً يعملون أكثر من 40 ساعة أسبوعياً لأكثر من 5 أيام في الأسبوع وفقاً لمعايير العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لاحظ الباحثون أن النساء اللاتي يعملن من المنزل أعربن عن معاناتهن بسبب زيادة الضغط والتوتر الناتج عن العمل من المنزل، وأوضحنا أن المرونة في العمل لم تحل مشكلة التوفيق بين العمل والحياة أو العمل والأسرة، إذ قضى نظام العمل من المنزل على ما تبقى من وقت فراغ لديهن. أما بالنسبة إلى أصحاب العمل فهم يشعرون بالارتياح التام جراء مزاولة العمال عملهم خارج مقر العمل سواء من المنزل أو غيره، ومن ثم أصبح العمل مع الآخرين أو بدوام فعلي أقل أهمية من حيث تقويم أداء العامل وإنتاجيته. وأصبحت المؤسسات تميل إلى الحكم على العامل وفقاً للإنتاج لا الأداء، فتحولت المؤسسات والشركات من نزعة زمن الساعة إلى نزعة المهمة. لذا يجري الآن تشجيع العمال على العمل ببراعة وابتكار بدلاً من العمل لوقت طويل. ختاماً، من الواضح أن هناك مشكلة تواجه الوالدين تتمثل في التضارب بين روتين العمل المأجور وروتين رعاية الأطفال وشؤون الأسرة، ومن ثم رأى بعض الناس أن الحل يكمن في زيادة الوقت الذي يمضيه الأطفال في المدرسة وتمديده للحد من الشعور السيء الذي ينتاب الوالدين بعدم توافر وقت كاف يقضونه مع الأسرة. إلا أن هذا الرأي يظل غير فعال، خصوصاً بالنسبة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا سن المدرسة. لكن هذا الرأي يكشف لنا أن قيم المجتمع تقدر نشاط السوق أكثر من أي شيء آخر في الحياة وإن كان الأسرة. بينما يرى الرأي الآخر، وهو رأي سديد، أن الحل يكمن في تقليل ساعات العمل لتتوافق مع ساعات الدوام المدرسي، مما يسمح بالتمتع بأنشطة أخرى خارج نطاق أنشطة السوق.